اللهم ابطل سحر عشق العفريت الساحر المانع من اغتسالك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر عشق العفريت الساحر المانع من اغتسالك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر المرن على هاتفك باستمرار أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر المرن على هاتفك باستمرار أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر سبب المشاكل في دراساتك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر سبب المشاكل في دراساتك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي إلى طبيب كان وما زال يجرك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي إلى الطبيب كان وما زال يجرك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي إلى الراق الذي يتعاون مع ملوك سحرة العفاريت كان وما زال يجرك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي إلى الراق الذي يتعامل مع ملوك سحرة العفاريت كان وما زال يجرك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي إلى السحرة كان وما زال يجرك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي إلى السحرة كان وما زال يجرك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر المتجمل بك لوحدك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر المتجمل بك لوحدك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر المعكر لجمال وجهك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر المعكر لجمال وجهك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الحاقر لك أمام صديقاتك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الحاقر لك أمام صديقاتك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي جعلك توافقين على الزواج الذي غدرك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي جعلك توافقين على الزوج الذي غدرك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي تكلم على لسانك بقبول الزوج الماكر بك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي تكلم على لسانك بقبول الزوج الماكر بك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي أرغم أهلك بأن يزوجونك بالزوج الذي تآمر عليك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي أرغم أهلك بأن يزوجونك بالزوج الذي تآمر عليك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي ترأس أسحارك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي ترأس أسحارك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي يضايقك جنسيا أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي يضايقك جنسيا أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الخبيث سحره عليك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الخبيث سحره عليك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر المتحرش بك عن طريق شيطان إنسي أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر المتحرش بك عن طريق شيطان إنسي أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي يقلبك ويقنطك في فراشك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم بطل سحر عشق العفريت الساحر الذي يقلبك ويقنطك في فراشك أيتها الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك رابط له. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك رابطك له. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك تملكك له. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك يأكل من زئبقك الأحمر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك يشرب من مائك الخارق. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك اختار لك زوجا هو مكانه. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك يريد ولدا ساحرا معك له. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك لا يريد مفارقتك. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك يتابع تحركاتك. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك يعترض طريقك. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك عن طلا رزقك. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك عن طلا زواجك. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك يأخذك في منامك إلى حفل زفافك بهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك يطارد كل زوج مناسب لك. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك كثيرا ما يقوم باستحلامك. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بعشقه لك يأتي في المنام لك يمارس الفاحشة معك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك يأتي في المنام لكي يمارس الفاحشة معك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك جعلك مغرورة بحياتك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك جعلك تتمسكين برأيك واعتقدي بها شخصية لك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك جعلك تتمسكين برأيك وتعتقدينها شخصية لك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك جعلك لا ترين جميلا أزدي لك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك سود صورة كل الرجال لك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك عقد حياتك بكثرة كلامه لك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك جعلك لا تفكرين إلا في الزوج الذي اختاره لك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك خدعك عن طريق الخطيب الذي اختاره لك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك تخلق بالأخلاق الحميدة لكي يتمكن من وصوله إلى مراده. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك اختار لك زوجا غادرا من أقربائك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك ربط صداقة شيطانية معك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك أغرقك في كذب أحلامك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك جعلك تنقادين إليه من غير استشارة أهلك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك جعلك تزينين غرفتك بالأحمر شعار زئبقك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك جعلك تتعالين على الخلق بزعمك هكذا يكون مقامك. اللهم قتل كل عفريت ساحر، شيطان مارد ساحر بعشقه لك يستفزك عن طريق زوجك.